فيؤدي شكرها أن يتصدق الإنسان عنها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من الصدقات، وتقدم فيما سلف أن الصدقة نوعان، أحدهما صدقة مالية وهي المرادة باسم الصدقة عند الإطلاق، والآخر صدقة غير مالية كالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ما ذكر فيها، فإذا فعل العبد واحدا من هذه الأعمال يكون قد تصدق صدقة، فمن سبح عشرا تصدق بعشر صدقات، ومن هلل عشرين تصدق بعشرين صدقة، إلى آخر الأنواع المذكورة من الصدقات. ووقع عند مسلم في صحيحه في الحديث المذكور آنفا وهو المتقدم عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تلك الأنواع من الصدقات قال: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما العبد من الضحى، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما العبد من الضحى. فإذا ركع ركعتين في الضحى وهما صلاته تصدق بالصدقات المأمور بها عن مفاصله، تصدق بالصدقات المأمور بها عن مفاصله. وكان أداء ركعتي الضحى بمنزلة تلك الصدقات كلها لأمرين، وكانت ركعتي الضحى بمنزلة تلك الصدقات كلها لأمرين، أحدهما أنه يحصل فيها استعمال جميع مفاصل البدن، فتكون كلها مشتركة في أداء الركعتين، فكل مفصل منها أدى شيئا من عمل الركعتين، والآخر أن الضحى وقت غفلة غالبا، فمن الناس من يسعى فيه إلى طلب رزقه، ومن الناس من هو مشغول فيه بنومه أو لهوه، ومن قواعد الشريعة أن العمل يعظم أجره في وقت الغفلة، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 27. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. هذه الترجمة الحديث 27 هي الترجمة المشتملة على حديثين، فبتفصيلهما صارت عدة أحاديث 43 حديثا. فأما حديث النواس فرواه مسلم بهذا اللفظ، ووقع في رواية له: الإثم ما حاك في صدره، وأما حديث وابصة ابن معبد رضي الله عنه فرواه أحمد والدارمي وإسناده ضعيف. وله شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه رواه الطبراني في المعجم الكبير، وجود إسناده ابن رجب في جامع العلوم والحكم. رواه الطبراني في المعجم الكبير، وجود إسناده الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم. فبه يكون حديث وابصة حديثا حسنا، فبه يكون حديث وابصة حديثا حسنا. وهذان الحديثان مشتملان على بيان حقيقة أمر عظيم في الدين، وهو البر ومقابله الإثم، وهو البر ومقابله الإثم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بطريقين، أحدهما باعتبار الحقيقة، باعتبار الحقيقة، والآخر باعتبار الأثر، أحدهما باعتبار الحقيقة والآخر باعتبار الأثر. أما باعتبار الحقيقة فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين البر بقوله: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. وأما باعتبار الأثر ففي قوله صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن حقيقة البر أنه حسن الخلق، وتقدم أن الخلق له معنيان، أحدهما عام وهو الدين، أحدهما عام وهو الدين، والآخر خاص وهو معاملة الناس ومعاشرتهم، وهو معاملة الناس ومعاشرتهم. وحسن الدين عبادة الله على مقام الإحسان، وحسن الدين عبادة الله على مقام الإحسان المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وحسن الخلق هو الإحسان إلى الناس، وحسن الخلق الذي هو المعاملة مع الناس، وحسن الخلق الذي هو المعاملة مع الناس هو الإحسان إليهم بالأقوال والأفعال، هو الإحسان إليهم بالأقوال والأفعال. فبين النبي صلى الله عليه وسلم البر تارة بحقيقته وتارة أخرى بأثره. أما الإثم فإن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على بيانه بالنظر إلى أثره، اقتصر على بيانه بالنظر إلى أثره، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع الناس عليه. وقال في الحديث الثاني: والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. فالإثم بالنظر إلى أثره مبغوض مكروه، مبغوض مكروه، تنفر منه النفس فيحيك فيها، تنفر منه النفس فيحيك فيها ويتردد في الصدر، ويكره المرء أن يطلع عليه الناس، ويكره المرء أن يطلع عليه الناس. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإثم له درجتان، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإثم له درجتان، إحداهما إثم لا يوجد في الناس من يقوي العبد عليه، إثم لا يوجد في الناس من يقوي العبد عليه، فهم ينفرون منه، فهم ينفرون منه، ولهذا يكره اطلاعهم عليه، ولهذا يكره اطلاعهم عليه. والأخرى إثم يجد في الناس من يقويه عليه، إثم يجد في الناس من يقويه عليه ويفتيه أنه ليس بإثم، ويفتيه أنه ليس بإثم، والدرجة الثانية أشد على العبد من الدرجة الأولى، والدرجة الثانية أشد على العبد من الدرجة الأولى. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ذلك أن يقدم العمل بما يجده في نفسه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ذلك أن يقدم العمل بما وجده في نفسه، وألا يبالي بإفتاء مفت أنه ليس بإثم، وألا يبالي بإفتاء مفت أنه ليس بإثم. والعمل بهذا الأمر له شرطان، والعمل بهذا الأمر له شرطان. أحدهما أن يكون من وقع له ذلك متصفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية، أن يكون من وقع له ذلك متصفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية، فليوفرها في نفسه، وجد النفرة مما أفتي أنه ليس بإثم، فليوفرها يعني العدالة والاستقامة في نفسه، وجد النفور من إفتاء من أفتاه أنه ليس بإثم. والآخر أن يكون مفتيه الذي أفتاه أنه ليس بإثم ممن عرف أنه يفتي الناس بما يوافق أهواءه، أن يكون مفتيه الذي أفتاه أنه ليس بإثم ممن عرف أنه يفتي الناس بما يوافق أهواءهم، فليس له قدم راسخة في معرفة الدين والعمل به، فليس له قدم راسخة في معرفة الدين والعمل به. فإذا وجد هذان الشرطان رجع العبد إلى فتي القلب، فإذا وجد هذان الشرطان رجع العبد إلى فتي القلب بأن يعمل بما وقع في قلبه أن ذلك الذي أفتي فيه هو إثم، بأن يعمل بما وقع في قلبه بأن ذلك الذي أفتي به أنه إثم، فلا يطيع مفتيه، فلا يطيع مفتيه. والعمل بفتي القلب له شرطان، والعمل بفتي القلب له شرطان. أحدهما أن يكون العامل بها وافر الديانة، أن يكون العامل بها وافر الديانة، مستقيما عدلا، مستقيما عدلا. والآخر أن يكون رجوعه إليها في مناط الحكم، في مناط الحكم، أي وجود الوصف الذي علق عليه في الشرع، أي وجود الوصف الذي علق عليه في الشرع، لا في الحكم نفسه، لا في الحكم نفسه. فالحكم على شيء بأنه حلال أو حرام طريقه إيش؟ الشرع. فالحكم على شيء بأنه حلال أو حرام طريقه الشرع، لكن القطع بوجود وصف التحريم أو وصف الحل يمكن الرجوع فيه إلى القلب، لكن القطع بوجود وصف التحريم أو وصف الحل يمكن الرجوع فيه إلى القلب، أي بأن يرجع العبد إلى قلبه، هل هذا الوصف الموجود فيه هو الوصف الذي يجعله حلالا أم الوصف الذي يجعله حراما، أم الوصف الذي يجعله حراما. فمثلا من اصطاد غزالا فرماه ثم غاب عنه فوجده، ووجد فيه رميته في رأسه، ووجد كلبا قد أكل من ساقه، فإن وصف الحل أو الحرمة الموجود هنا هو إيش الحل والحرمة؟ الحل إذ يغلب أنه مات برميته، إذ نهش السبع في الساق لا يقتل الغزال عادة، وإن غاب عنه فوجده في نهر وقد غرق في طرفه ورميته في فخذه، فالوصف هنا يكون للحرمة، يكون للحرمة، لأن الأغلب أن ضربته في فخذه لا تقتله، وإنما قتله الماء لما غرق فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا هو الحديث 28 من 40 النووية، وقد أخرجه أبو داود والترمذي كما عزاه إليهما المصنف، ورواه ابن ماجه أيضا، فالحديث مما رواه أصحاب السنن إلا النسائي، فالحديث مما رواه أصحاب السنن إلا النسائي، وصححه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. والحديث المذكور مؤلف من أمرين: أحدهما موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، والوصفان المذكوران يبينون عظمة تلك الموعظة وجلالتها، والوصفان المذكوران يبينان عظمة تلك الموضعة وجلالتها، ولم يقع ذكر ألفاظها في شيء من طرق الحديث، ولم يقع ذكر ألفاظها في شيء من طرق الحديث، فجاءت مجملة مطوية. والآخر وصية أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم تجمع 4 أصول. والوصية اسم موضوع شرعا وعرفا لما عظم الاعتناء به، والوصية اسم موضوع شرعا وعرفا لما عظم الاعتناء به، فهذه الأصول 4 من أعظم ما ينبغي الاعتناء به. فالأصل الأول تقوى الله، وتقدم أنها جعل العبد بينه وبين ما يخشاه وقاية باتباع خطاب الشرع، جعل العبد بينه وبين ما يخشاه وقاية باتباع خطاب الشرع. والأصل الثاني السمع والطاعة، والفرق بينهما أن السمع هو القبول والطاعة هي الامتثال، فيقبل المرء من ولي أمره وينقاد له، والأصل الثالث لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وأكد الأمر بلزومها بالعض عليها بالنواجذ، وهي الأضراس. والأصل الرابع التحذير من محدثات الأمور وهي البدع، فالعبد مأمور أن يحفظ نفسه من البدع. وتقدم بيان حد البدعة في الحديث كم؟

وهو جنة في الدنيا من الآثام وجنة في الآخرة من النار، وهو جنة في الدنيا من الآثام وجنة في الآخرة من النار. والنافلة الثانية الصدقة، والنافلة الثانية الصدقة، وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مطفئة الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مطفئة الخطيئة كما يطفئ الماء النار، لأن حاجة العبد وافتقاره كالنار في نفسه، كالنار في نفسه، والصدقة تدفع هذه النار من نفوس المحتاجين، والصدقة تدفع هذه النار من نفوس المحتاجين، فجزاء إطفائهم نار الحاجة في النفوس، فجزاء إطفائهم نار الحاجة في النفوس أطفأت صدقاتهم النار كما يطفئ الماء النار، أطفأت صدقاتهم النار أي العقوبة عنهم بها كما يطفئ الماء النار. والنافلة الثالثة صلاة الليل، والنافلة الثالثة صلاة الليل، وقد عينها النبي صلى الله عليه وسلم بكونها في جوفه، بكونها في جوفه أي في وسطه، أي في وسطه. وذكر الرجل خرج مخرج الغالب، وذكر الرجل خرج مخرج الغالب، فالمرأة مثله في ذلك، فالمرأة مثله في ذلك. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية عقب ذكر صلاة الليل للدلالة على جزاء أهلها، وذكر النبي صلى الله وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية عقب ذكر صلاة الليل للدلالة على جزاء أهلها. ثم لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفاصيل الجمل بما ذكر من الفرائض والنوافل، جمع لمعاذ رضي الله عنه كليات تلك الوصية، فقال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ الجهاد، الجهاد. فوقع الجواب بالجهاد على المسائل الثلاث، فوقع الجواب بالجهاد عن المسائل الثلاث، فيكون الجهاد هو رأس الأمر وعموده وذروة سنامه. والرواية بهذا اللفظ هي الواقعة في نسخ الأربعين النووية العتيقة، وهي الموافقة لرواية النووي نفسه للترمذي، وهي الموافقة لرواية الترمذي نفسه، لرواية النووي نفسه للترمذي. ووقع في بعض روايات الترمذي تفصيل الجواب، ووقع في بعض روايات الترمذي تفصيل الجواب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وهذا هو المحفوظ في لفظ الحديث، وهذا هو المحفوظ في لفظ الحديث، أن الجواب وقع عن الأسئلة الثلاثة بأجوبة ثلاثة لا بجواب واحد كما وقع في بعض روايات الترمذي، وهو المثبت في الأربعين النووية. فقوله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام، أي رأس الدين هو الاستسلام لله بالتوحيد، أي رأس الدين هو الاستسلام لله بالتوحيد. فالأمر يطلق ويراد به الدين، فالأمر يطلق ويراد به الدين. ومنه ما تقدم في الحديث، أي حديث ثاني ولا الثالث، وهو موجود عندك كذا في النسخة؟ لا، عندك في النسخة موجود الحديث الثاني، افتحها في النسخة عندك الحديث الثاني. فإنه جبريل أتاكم يعلمكم، ها؟ فيها أمر ولا دينكم؟ دينكم. نبهنا على أن ليس المحفوظ بها كلمة أمر، وإنما مر معنا في حديث ما هو أحسن. تقدم معنا في الحديث الخامس من أحدث في أمرنا هذا، يعني في ديننا هذا. وقوله صلى الله عليه وسلم وعموده الصلاة، أي هي بمنزلة العمود منه، أي هي بمنزلة العمود منه، فجعل الإسلام بناء والصلاة عمود ذلك البناء، فجعل الصلاة بناء والصلاة عمود ذلك البناء. وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الإسلام ببناء في حديث، أي حديث، في حديث بني الإسلام على خمس، وهو الحديث الثالث، وهو الحديث الثالث. وأنزل النبي صلى الله عليه وسلم هنا الصلاة منزلة تلك الأعمدة الخمسة للبناء المذكورة في حديث ابن عمر، فقال هنا وعموده الصلاة، فجعل الإسلام كبناء له عمود واحد هو الصلاة. والمقصود من الاقتصار عليها هنا تعظيم شأنها، تعظيم شأنها، وأن الصلاة بالمنزلة الكبرى في بناء الإسلام، فلا شيء بعد الشهادتين أعظم من الصلاة وإقامتها. وقوله صلى الله عليه وسلم وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، أي أعلاه وأرفعه، أي أعلاه وأرفعه، فأعلى الإسلام وأرفعه هو الجهاد في سبيل الله. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ملاك الأمر، أي جماعه ونظامه وقوامه، أي جماعه ونظامه وقوامه. فقوله بملاك، أي بالأمر الجامع، أي بالأمر الجامع الذي ينتظم فيه ما تقدم، أي بالأمر الجامع الذي ينتظم فيه ما تقدم. ثم قال في بيانه كف عليك هذا، كف عليك هذا، وفيه الأمر بكف اللسان، وفيه الأمر بكف اللسان. فالأصل الجامع لما تقدم هو إمساك الإنسان لسانه، فالأصل الجامع لما تقدم هو إمساك الإنسان لسانه. كيف اللي تقدم كله فرائض ونوافل اجمعها امساك اللسان؟ ما الجواب؟ لكن ليس هذا المراد، هذا صحيح لكن ليس هو المراد، ها؟ لان من كثر كلامه ثقل عليه العمل، لان من كثر كلامه ثقل عليه العمل، فلم ياتي بالفرائض والنوافل، فلم ياتي بالفرائض والنوافل، وفرط في كثير منها، وفرط في كثير منها. ومن قل كلامه قدر على العمل، ومن قل كلامه قدر على العمل، لأن الممسك لسانه يقبل على نفسه ويشتغل بها، لأن المقبل على لسانه، لأن الممسك لسانه يقبل على نفسه ويشتغل بالعمل. وأما المهذار المكثار فهو لكثرة ولعه في الكلام يتشعب قلبه، فهو لكثرة ولعه بالكلام يتشعب قلبه، فيتعلق بأمور مختلفة، فيثقل عليه حينئذ العمل، فيثقل عليه حينئذ العمل. وقوله ثكلتك أمك، أي فقدتك، أي فقدتك، وهو دعاء لا تراد به حقيقته، وهو دعاء لا تراد به حقيقته، ويراد به الحث على الاعتناء بما يذكر له، ويراد به الحث على الاعتناء بما يذكر له. وقوله هل يكب الناس في النار على وجوههم، أي يطرحهم، أي يطرحهم، فالكب هو الطرح، فالكب هو الطرح. وقوله أو قال مناخرهم، المناخر هي الأنوف، المناخر هي الأنوف. وموجب كبهم على وجوههم أو على مناخرهم هو حصائد ألسنتهم، هو حصائد ألسنتهم، والحصائد جمع حصيدة، والحصائد جمع حصيدة. وحصيدة اللسان. ما الجواب؟ ما تكلم به. طيب تكلم به يعني يدخل فيه النميمة والغيبة والكذب، بس ما هو هذا اللي يكون؟ ما هو حصيدة اللسان؟ كله هو يكب الناس الآن على وجوههم، كيف يصير فضيلة؟ رذيلة، ها؟ رذيلة. وحصيدة اللسان كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به. كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به، ذكره ابن فارس، ذكره ابن فارس. كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به، فلا يراد هنا جنس الكلام المحرم الذي يدخل فيه الكذب والغيبة والنميمة، وإنما يقصد نوع واحد منه، وهو ما قيل في الناس باللسان وحكم عليهم به، وحكم عليهم به. كأن يحكم إنسان على أحد بأنه كافر أو أنه مبتدع أو أنه فاسق، فهذا من أكثر ما يكب الناس على وجوههم في النار، لأن من شرط ذلك ألا يقوله إلا مع رسوخ القدم في الدين والعلم، إلا مع رسوخ القدم في الدين والعلم. وأما إرساله دون مبالاة به وهو الواقع من كثير من الناس، فهو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أبو الفتح ابن دقيق العيد فأحسن: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها الأمراء والعلماء، وقع على شفيرها الأمراء والعلماء، انتهى كلامه. يعني أن هذه حفرة، وهؤلاء من أشد من يسوس الناس، فالأمراء يسوسونهم في إيش؟ الدنيا، والعلماء يسوسونهم في الدين، وهؤلاء مع أنه أوكل إليهم الأمر شرعا فهم على خطر إيش؟ عظيم، واقفين على شفير الحفرة، فكيف بمن لم يوكل إليه الأمر؟ فكيف بمن يوكل إليه الأمر؟ ولذلك من اعتبر هذا الحديث عرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كثيرا من الناس لا يبالي بالكلمة التي يتكلم بها في حكمه على فلان أو على فلان أو على فلان، وينسى أن الله سبحانه وتعالى موقفه وسائله، ومن سؤاله كون ذلك الأمر مناطا به أو غير مناط به، كون ذلك الأمر مناطا به أو غير مناط به، لأن أعراض المسلمين الأصل فيها إيش؟ الحرمة، الأصل فيها الحرمة، فلا تهتك هذه الحرمة إلا بدليل، فلا تهتك هذه الحرمة إلا بدليل. ولذلك فالصادقون مع الله سبحانه وتعالى يخافون من هذا المقام، ويلاحظون صدور الكلام من ألسنتهم، فلا يتكلمون بشيء إلا ولهم فيه بينة ومصلحة راجحة، ومن لا يعي هذا المقام يتكلم بما شاء فيكون من حطام جهنم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الثلاثون. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث هو الحديث الثلاثون من الأربعين النووية، وقد أخرجه الدارقطني في السنن وإسناده ضعيف، وقد أخرجه الدارقطني في السنن وإسناده ضعيف. وفي هذا الحديث جماع أحكام الدين، وفي هذا الحديث جماع أحكام الدين، إذ قسمت فيه الأحكام أربعة أقسام، إذ قسمت فيه الأحكام أربعة أقسام، مع بيان الواجب في كل قسم، مع بيان الواجب في كل قسم. فالقسم الأول الفرائض، والواجب فيها عدم إضاعتها، والواجب فيها عدم إضاعتها. والقسم الثاني الحدود، والمراد بها هنا ما أذن الله به، والمراد بها هنا ما أذن الله به، فيشمل الفرض والنفل والمباح، فيشمل الفرض والنفل والمباح، والمأمور به فيها عدم تعديها، والمأمور به فيها عدم تعديها، والتعدي مجاوزة الحد المأذون به، والتعدي مجاوزة الحد المأذون به. والقسم الثالث المحرمات، والواجب فيها عدم انتهاكها، والواجب فيها عدم انتهاكها بالكف عن قربانها وفعلها، بالكف عن قربانها وفعلها. والقسم الرابع المسكوت عنه، والقسم الرابع المسكوت عنه، وهو ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا، وهو ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا، والواجب فيه عدم البحث عنه، والواجب فيه عدم البحث عنه. وقوله وسكت عن أشياء أي سكت الله عن أشياء، أي سكت الله عن أشياء، وفيه إثبات صفة السكوت لله، والإجماع منعقد عليها، والإجماع منعقد عليها. نقله ابن تيمية الحفيد، نقله ابن تيمية الحفيد. والسكوت له معنيان، والسكوت له معنيان، أحدهما عدم بيان الأحكام، عدم بيان الأحكام، والآخر الانقطاع عن الكلام، والآخر الانقطاع عن الكلام. والمراد منهما في الأحاديث والآثار الواردة في هذه الصفة، والمراد منهما في الأحاديث والآثار الواردة في هذه الصفة هو الأول أو الثاني؟ هو الأول، وهو عدم بيان الأحكام، هو الأول وهو عدم بيان الأحكام. لماذا؟ لماذا هو المراد يا محمد؟ لأن السياق الذي وردت فيه الأحاديث والآثار يتعلق ببيان الأحكام، لأن السياق الذي وردت فيه الأحاديث والآثار يتعلق ببيان الأحكام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال. طيب لو قال واحد نحن نعرف في ظاهر الحديث أنه هو عدم الكلام، قال السكوت معروف، إذا قلت لفلان اسكت يعني إيش؟ لا تتكلم. ما الجواب عنه؟ ظاهر الحديث في لسانك أنت وليس في لسان العرب، ظاهر الحديث في لسانك أنت ليس في لسان العرب، فأصل السكت في لسان العرب هو القطع والامتناع، فأصل السكت في لسان العرب هو القطع والامتناع، ولذلك يسمون الحصان العاشر في حالة السباق يسمونه السكيت. لماذا؟ لأنه لا يعد بعده فائز، فالعرب تعد في الفوز عشرة فقط، فالعرب تعد في الفوز عشرة فقط. ومنه الاصطلاح الموجود عند الناس العشرة الفائقون، فهذا مأخوذ أصله من حال العرب وبقي فينا مع خفاء أصله، لكن أصله هو هذا، أنهم يعدون في حلبة الخيل الفوز لعشرة، فما بعد العاشر لا يعدونه فائزا، ويسمون العاشر السكيت لأنه انقطع بعده العد وامتنع ذكر كونه فائزا. فالذي يقول ظاهر الحديث أن السكوت عدم الكلام هو ظاهر فهمك أنت وليس كلام العرب، ولذلك كثير من المتكلمين في أحكام الشرع تسمع الآن يقول ظاهر الآية أو ظاهر الحديث، هذا ظاهر الآية أو الحديث في فهمه هو وليس في اللغة العربية التي يفهم بها خطاب الشرع، اللغة العربية التي يفهم بها خطاب الشرع. وهذا باب فتح به على الناس شر من طائفتين، إحداهما طائفة منتسبة للعلم عندها نقص في إدراك العلم على حقائقه، وطائفة مشبهة من أهل البدع والشبهات والشهوات الذين يروجون مفاهيم جديدة لأحكام شرعية يزعمون أن خطاب الشرع يدل عليها مع جهلهم هم بخطاب الشرع. وهذا يحمل طالب العلم على العناية باللسان العربي، ولا أقصد باللسان العربي النحو فقط، بل أهم منه كذلك متن اللغة. متن اللغة يعني مفردات العرب وتراكيبها، ماذا يريدون بهذا اللفظ وما هذا اللفظ ما هو عندهم. فإنه الأمر كما قال جماعة من السلف، إنما أتي القوم من العجمة، يعني أهل البدع جاءوا من العجمة، وهم لا يزالون هكذا من العجمة وإن كانوا ينتسبون إلى اللسان العربي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 31. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. ذكر المصنف هذا هو الحديث 31 من 40 النووية، وقد أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف. فقول المصنف رحمه الله بأسانيد حسنة فيه ما فيه، فقول المصنف بأسانيد حسنة فيه ما فيه، أي متعقب بكونه مرويا عنده بإسناد واحد، وأن ذلك الإسناد هو إسناد ضعيف. والزهد في الدنيا شرعا هو الرغبة عما لا ينفع في الآخرة. والزهد في الدنيا شرعا هو الرغبة عما لا ينفع في الآخرة. فقوله في الحديث ازهد في الدنيا أمر بالزهد فيها وفق المذكور، أمر بالزهد فيها وفق المذكور من الرغبة عما لا ينفع في الآخرة. ويندرج في هذا الوصف أربعة أشياء، ويندرج في هذا الوصف أربعة أشياء: أولها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينه، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات، فضول المباحات وهي الزائدة على قدر الحاجة، وهي الزائدة على قدر الحاجة. فالزهد واقع في هذه الأمور الأربعة، فالزهد واقع في هذه الأمور الأربعة. وقوله صلى الله عليه وسلم وازهد فيما عند الناس هو من جملة الزهد في الدنيا، هو من جملة الزهد في الدنيا، وخص بمرتبة مفردة، وخص بمرتبة مفردة لاختلاف ثمرته عن ثمرة الزهد في الدنيا، لاختلاف ثمرته عن ثمرة الزهد في الدنيا. فالزهد في الدنيا يثمر محبة الله، فالزهد في الدنيا يثمر محبة الله، والزهد فيما عند الناس يثمر محبتهم، والزهد فيما عند الناس يثمر محبتهم. فالناس مجبولون على بغض من ينازعهم ما عندهم، فالناس مجبولون على بغض من ينازعهم ما عندهم. فإذا زهد فيما عندهم أحبه، فإذا زهد فيما عندهم أحبه. فالحديث أصل في الزهد كله، ومنه الزهد فيما في أيدي الناس، فالحديث أصل في الزهد كله ومنه الزهد فيما عند فيما بأيدي الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 32. عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا. عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا هو الحديث 32 من 40 النووية، ولم يروه ابن ماجه كما عزاه إليه المصنف من حديث أبي سعيد الخدري فهو عنده من حديث ابن عباس وأما الدارقطني فرواه من حديث أبي سعيد الخدري ورواه مالك مرسلا. فيكون سواء السبيل في تخريج هذا الحديث أن يقال رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس ورواه الدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري ورواه مالك من حديث عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا. وطرق الحديث لا تسلم من ضعف إلا أنه يقوي بعضها بعضا فيكون حديثا حسنا والحديث المذكور مشتمل على نفي أمرين أحدهما الضرر والآخر الضرار والفرق بينهما أن الثاني مفعول على وجه المقابلة وأما الأول فمفعول ابتداء فإذا ابتدأ أحد بما يؤذيه سمي ضررا وإذا قابله ذلك بمثله سمي ضرارا وجاء الحديث في صورة النفي وجاء النهي في الحديث في صورة النهي تعظيما وتأكيدا له لأن المطلوب في الشرع هو نفي الضرر فالعبد منهي عنه ابتداء ومقابلة فهو محرم والضرر المذكور في الحديث يشمل نوعين أحدهما منع الضرر قبل وقوعه والآخر السعي في رفعه بعد وقوعه وهو أكمل من قول الفقهاء الضرر يزال لماذا أكمل؟ لأن قول الفقهاء الضرر يزال متعلق بالضرر الواقع فقط فتطلب إزالته بعد وقوعه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فيتعلق بالضرر الواقع والضرر المتوقع فالضرر الواقع يرفع والضرر المتوقع يدفع أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وأصله في الصحيحين. هذا هو الحديث 33 من 40 النووية، وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وهو بهذا اللفظ ضعيف غير محفوظ والثابت حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين بلفظ لو يعطى الناس بدعواهم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه. وفي الحديث بيان ما تحسم به المنازعات ويفصل فيه بين الخصومات، وفي الحديث بيان ما تحسم به المنازعات ويفصل بين الخصومات، وهو جعل البينة على المدعي وجعل اليمين على ما أنكر، على من أنكر، وهو جعل البينة على المدعي وجعل اليمين على من أنكر. والمدعي هو المبتدئ بالدعوى، والمدعي هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها، المطالب بها، ويسمى مقابله مدعا عليه، ويسمى مقابله مدعا عليه، وهو من وقعت عليه الدعوى، وهو من وقعت عليه الدعوى. والبينة اسم لكل ما يبين به الحق، والبينة اسم لكل ما يبين به الحق كالشهادة وغيرها، كالشهادة وغيرها. واليمين هي الحلف، واليمين هي الحلف. وسمي الحلف يمينا لأن عادة العرب أنهم كانوا إذا أرادوا القسم مد أحدهم يمينه، لأن عادة العرب أنهم كانوا إذا أراد أحدهم القسم مد يمينه. وفي الحديث أن البينة تكون على المدعي وأن اليمين تكون على المدعى عليه إذا أنكر، وفي الحديث أن البينة تكون على المدعي واليمين تكون على المدعى عليه إذا أنكر. فمن ادعى شيئا على أحد طولب بالبينة، فمن ادعى شيئا على أحد طولب بالبينة، ومن ادعي عليه شيء جعلت عليه اليمين إذا أنكر، ومن ادعي عليه شيء جعلت عليه اليمين إذا أنكر. والمذكور في الحديث هو الأصل الكلي باعتبار الغالب، الأصل الكلي باعتبار الغالب، إذ قد يجعل القاضي اليمين على المدعي، إذ قد يجعل القاضي اليمين على المدعي بحسب القرائن المحيطة بالقضية، بحسب القرائن المحيطة بالقضية. فالحديث في بيان أصل تخرج عنه أحوال، فالحديث في بيان أصل تخرج عنه أحوال، كما هو مقرر عند الفقهاء في باب الدعاوى والبينات من كتاب القضاء، كما هو مقرر عند الفقهاء في باب الدعاوى والبينات من كتاب القضاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 34. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا هو الحديث 34 من 40 النووية، وقد أخرجه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه. والحديث المذكور أصل في الأمر بتغيير المنكرات، والحديث المذكور أصل في الأمر بتغيير المنكرات. فقوله فيه صلى الله عليه وسلم فليغيره أمر، فقوله صلى الله عليه وسلم فيه فليغيره أمر، والأمر للإيجاب، والأمر للإيجاب. فتغيير المنكرات واجب، فتغيير المنكرات واجب. والمنكر شرعا كل ما أنكره الشرع، والمنكر شرعا كل ما أنكره الشرع بالنهي عنه نهي تحريم، بالنهي عنه نهي تحريم. فالمنكرات هي المحرمات، فالمنكرات هي المحرمات، فكل محرم منكر وكل منكر يؤمر بتغييره، فكل محرم منكر وكل منكر يطلب بتغييره، لا فرق بين منكر ولا آخر، لا فرق بين منكر ولا آخر. وتغيير المنكر له ثلاث مراتب، وتغيير المنكر له ثلاث مراتب. فالمرتبة الأولى تغيير المنكر باليد، تغيير المنكر باليد. والمرتبة الثانية تغيير المنكر باللسان، والمرتبة الثانية تغيير المنكر باللسان، والمرتبة الثالثة تغيير المنكر بالقلب، والمرتبة الثالثة تغيير المنكر بالقلب. والمرتبة الأولى وهي الإنكار للمنكر باليد مجعول شرعا لمن له القدرة على ذلك، والإنكار والمرتبة الأولى وهي الإنكار للمنكر باليد مجعولة شرعا لمن له القدرة على ذلك كالسلطان أو نائبه في عموم الناس، أو الوالد مع أولاده والزوج مع زوجته، كالسلطان أو نائبه مع عموم الناس، أو الوالد مع أولاده والزوج مع زوجته في خصوص الناس، في خصوص الناس. ويكون تغيير المنكر باليد في حقهم، ويكون تغيير المنكر باليد في حقهم مأذونا به وفق الشرع، مأذونا به وفق الشرع، بشرط ألا يوقع في منكر أعظم منه، بشرط ألا يوقع في منكر أعظم منه. وأما المرتبة الثانية وهي إنكار المنكر باللسان فهي لكل أحد من المسلمين، وأما المرتبة الثانية وهي إنكار المنكر باللسان فهي لكل أحد من المسلمين. نقل الإجماع على ذلك الجويني، نقل الإجماع على ذلك الجويني. فيجب على كل أحد من المسلمين إنكار المنكر بلسانه، إنكار المنكر بلسانه، وشرطه كسابقه أن يكون إنكاره وفق المأذون به شرعا، أن يكون إنكاره وفق المأذون به شرعا. والمرتبة الأولى والثانية متعلقتان بالاستطاعة، والمرتبة الأولى والثانية متعلقتان بالاستطاعة، فإذا استطاع العبد أن ينكر بيده أو لسانه أنكر، وإن لم يستطع سقط عنه واجب تغيير المنكر. وأما المرتبة الثالثة فهي واجبة على كل أحد، وأما المرتبة الثالثة فهي واجبة على كل أحد للقدرة عليها في حقهم، للقدرة عليها في حقهم. ويكون إنكار المنكر بالقلب بكراهته والنفرة منه، ويكون إنكار المنكر في القلب، ويكون إنكار المنكر في القلب بكراهته والنفرة منه، بكراهته والنفرة منه. ومما يحتاج إليه من القواعد النافعة فيما يتعلق بتغيير المنكرات ثلاث قواعد. القاعدة الأولى أن المنكر يبقى أبدا منكر، أن المنكر يبقى أبدا منكر، فما حرمه الشرع فهو منكر لا تتغير حرمته ونكرته، فما حرمه الشرع فهو منكر لا تتغير حرمته ونكرته، والواجب على كل أحد أن يسعى في تغييره وفق ما يستطيع من المراتب الثلاث، وفق ما يستطيع من المراتب الثلاث. فالحرام الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حرام ومنكر إلى يوم الدين، حرام ومنكر إلى يوم الدين. والقاعدة الثانية أن إنكار المنكرات يشترط فيه عدم إشاعتها، يشترط فيه عدم إشاعتها لأنها من عورات المسلمين، لأنها من عورات المسلمين، ويجب على العبد أن يسعى في سترها وإبطالها، ويجب على العبد أن يسعى في سترها وإبطالها. قال بعض السلف: المنكرات عورات المسلمين، المنكرات عورات المسلمين. وقال آخر: من أشاع منكرا فقد أعان على هدم الإسلام، من أشاع منكرا فقد أعان على هدم الإسلام. فما يقع من بعض الناس من تناقل صور المنكرات وتداولها في وسائل التواصل الاجتماعي محرم شرعا، لأنه من إذاعة المنكر، وتغييره يقع دون هذا، وتغييره يقع دون هذا، فيغيره العبد بالطرائق الشرعية، وليست من جملة الطرائق الشرعية أن يفعل هذا الفعل، فيبين أن يعني أن يصور هذا المنكر فيبين أنه حرام. والقاعدة الثالثة أن إنكار المنكرات لا يجوز اتخاذه سبيلا لتفريق جماعة المسلمين، أن إنكار المنكرات لا يجوز اتخاذه طريقا لتفريق جماعة المسلمين والتنفير عن ولي الأمر، والتنفير عن ولي الأمر. فمن الناس من يجعل إنكار المنكرات غاية موصلة، وسيلة موصلة إلى هذه الغاية، فيفرق المسلمين وينفرهم من السمع والطاعة بدعوى إنكار المنكر. والواجب عليه هنا شيئان: أحدهما إنكار المنكر، والآخر لزوم السمع والطاعة والجماعة، فبهذا تتحقق الطريقة الشرعية في بقاء قوة جماعة المسلمين ونفي المنكرات فيهم. وإذا وقع شيء من المنكرات صرح العبد بحكمه دون تشخيصه، لئلا يكون موصلا إلى هذه البلية التي فشت في الناس، فهو يقول مثلا: إن الغناء حرام، وإن الموسيقى حرام، وإن الاختلاط حرام، وإن كذا وكذا حرام، لكن لا ينزله على وقائع معينة لئلا تكون سبيلا لمنكر آخر. وقد قال سائل مرة لشيخنا ابن باز رحمه الله: أحسن الله إليكم، لا يخفى عليكم حكم الغناء الواقع في كذا وكذا، وسمى موضعا، فقاطعه الشيخ وقال: الغناء حرام في كذا أو في غيره، يعني أن الغناء حرام في هذا المكان أو في غير هذا المكان، فالمحرمات فالمنكرات محرمة في أي مكان كان. وسبيل السلامة في هذا أن يلزم العبد العلماء الراسخين، أن يلزم العبد العلماء الراسخين، وقد حبيت هذه البلاد بعلماء صادقين ينصحون لولي الأمر وينكرون المنكرات، ولكنهم لا يتخذون الإعلام أبواقا ليظهروا فيها صوتهم ويعلموا الناس بأخبارهم، وإنما يجتهدون في ذلك على قدر ما تبرأ به ذمتهم ويحصل به المقصود في إنكارات المنكرات، في إنكار المنكرات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أولاة أمرنا خاصة وولاة أمر المسلمين عامة إلى إبطال المنكرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 35. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، التقوى هاهنا. هنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا هو الحديث 35 من 40 النووية، وقد أخرجه مسلم دون البخاري فهو من أفراده عنه. وليس عند مسلم قوله ولا يكذبه، وليس عند مسلم قوله ولا يكذبه. وفي الحديث ذكر 5 من المنهيات، وفي الحديث ذكر 5 من المنهيات: الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، في قوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، وهو نهي عن الحسد ابتداء ومقابلة، وهو نهي عن الحسد ابتداء ومقابلة، فلا يحسد العبد غيره ولا يقابل حاسده بحسده، فلا يحسد العبد غيره ولا يقابل حاسده بحسده. وحقيقة الحسد كراهية العبد وصول النعمة إلى غيره، وحقيقة الحسد كراهية العبد وصول النعمة إلى غيره، ولو لم يتمن زوالها، فمجرد الكراهية حسد، حققه ابن تيمية الحفيد. والثانية في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا، وهو نهي عن النجش، النجش وحقيقته تحصيل المقاصد بمكر وحيلة، فالعبد منهي عن تحصيل ما يريده بالمكر والحيلة، ومنه البيع المعروف عند الفقهاء، وهو أن يزيد في السلعة من غير قصد شرائها، والثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا، وهو نهي عن البغض ابتداء ومقابلة، فلا يجوز للمسلم أن يبغض أخاه، ابتداء أو أن يقابله ببغضه إذا أبغضه، ما لم يوجد مسوغ مأذون به شرعا، فإذا وجد المسوغ الشرعي كبغضه لأجل بدعته أو فسقه فهذا مأذون به شرعا. والرابعة في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا، وهو نهي عن التدابر، وحقيقته التهاجر والتصارم والتقاطع، سمي تدابرا لأن المتهاجرين يولي أحدهم ظهره عادة لغيره، لأن المتهاجرين يولي أحدهم ظهره لغيره عادة، فإذا أراد أن يهجره ولاه ظهره المشتمل على دبره. ومحله إذا كان لأمر دنيوي، فينهى عن التهاجر لأجل أمر دنيوي، أما الأمر الديني فمأذون به إذا وجد مقصود الشريعة فيها، فمأذون به شرعا إذا وجدت مصلحة الزجر به، فقد يهجر أحد لطلب صلاحه كهجر المبتدع أو الفاسق. والخامسة في قوله صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وهو نهي عنه في المعاملات المالية كلها على اختلافها، وهو نهي عنه في المعاملات المالية كلها بأن لا يغالب العبد أخاه، بأن لا يغالب العبد أخاه بعد نفوذ العقد معه، بعد نفوذ العقد معه. ثم أتبع النبي صلى الله عليه وسلم تلك المنهيات الخمس بأمر، فقال: وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. وهذه الجملة تحتمل معنيين، وهذه الجملة تحتمل معنيين، أحدهما أنها تتعلق بما قبلها، أنها تتعلق بما قبلها، وأن المسلمين إذا امتثلوا ما ذكر من تلك المنهيات صاروا إخوانا، وأن المسلمين إذا امتثلوا ما ذكر في تلك المنهيات صاروا إخوانا. والآخر أنه جملة مستأنفة، أنها جملة مستأنفة أي جديدة، فيها الأمر بتحصيل الأخوة الدينية، فيها الأمر بتحصيل الأخوة الدينية وأسبابها. وقوله المسلم أخو المسلم بيان لمن تعقد معه الأخوة الدينية، بيان لمن تعقد معه الأخوة الدينية، وهو المشارك للمسلم في دينه، وهو المشارك للمسلم في دينه. فالمسلم أخ للمسلم. ومن لم يكن من أهل الإسلام فلا يكون أخا لهم إلا إن كان برابطة نسبية، ومن لم يكن من أهل الإسلام فإنه لا يكون أخا لهم إلا إن كان برابطة نسبية. فمثلا من لا يدين بدين الإسلام كاليهودية أو النصراني أو غيرهما، متى يكون أخا لمسلم؟ في حال واحد، إذا كان مربوطا معه برابطة النسب، كأن يكون من أبوين أو من الأب فقط أو من الأم فقط، فعند ذلك يكون أخا له، وهو الوارد في القرآن عند ذكر أخوة الأنبياء مع الكافرين، وهو الوارد في القرآن عند ذكر أخوة الأنبياء مع الكافرين، فهي أخوة باعتبار الرابطة النسبية، فهي أخوة باعتبار الرابطة النسبية. وأما باعتبار الرابطة الإيمانية الدينية فإنها تقتصر على المسلم فقط. وقوله صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، أي يقول التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ويشير صلى الله عليه وسلم كل مرة عند قول هذه الجملة لبيان أن محل التقوى هو الصدر، لبيان أن محل التقوى هو الصدر، ومنزلتها منه في القلب، ومنزلتها منه في القلب، وما في القلب يشار إليه بالصدر، وما في القلب يشار إليه بالصدر. ومنه قوله تعالى نزله على قلبك، مع قوله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فإن المقصود من الصدر القلب منه، فكذلك هو المقصود في الحديث أن التقوى تكون في باطن الصدر ومحلها منه القلب، وتكون آثارها بادية على اللسان والجوارح. وقوله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أن يكفي العبد في الشر أن يحقر أخاه المسلم، أن يكفي العبد في الشر أن يحقر أخاه المسلم. فمن أعظم الشرور احتقار المسلم لأخيه المسلم، احتقار المسلم لأخيه المسلم. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بما يردع المجرم من التعدي على المسلم، فقال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فدم المسلم على المسلم حرام،